موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع كامل محمد عثمان محمد المقيم في شارع أحمد عرابي هي محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف. بيقول فيها: أنا وظيفتي معلم خبير علوم شرعية في معهد بنين المهدية الإعداد الثانوي، وتاريخ تعييني كان من 10 أكتوبر 1996. ومن فترة وفي أثناء عملي حصلت على دبلوم عام تربوي. المهم كان في تقديم على شبكة الإنترنت بخصوص الوظائف الإشرافية، والكلام ده كان في شهر أغسطس 2018، واخترت الرغبة الأولى مدير إدارة، والرغبة الثانية كانت موجه مادة، وتم تحديد ميعاد الامتحان يوم 9/9/2018 في مجمع المعاهد النموذجي في مدينة نصر، وحضرت الامتحان وحضرت المقابلة الشخصية، وكان الكلام وقتها مبشر بكل الخير. وبعدها بحوالي شهرين ظهرت النتيجة على النت واسمي فيهم حسب ما قالولي الزملاء وباركولي، وقالولي بمجرد ما يوصلك الجواب تترقى على طول. لكن فاتت الشهور ومفيش حاجة وصلت، قلت أسأل لعل المنع خير. قالولي: أصبر يا مواطن، أصبر يا محترم، تفضل. إيه ده حضرتك؟ ده كتاب صغير عن فوائد الصبر من تأليفي. أنا جاي أسأل عن نتيجة الاختبارات اللي فات عليها شهور يا بيه. بص بقى، ومن الآخر احنا ما عندناش أي رد نقولهولك غير اللي قلناه. اللي هو إيه؟ الصبر، الصبر يا أخي. ومش عارف أصبر لغاية إمتى، والشهور والسنين بتفوت والعمر بيجري ومعرفش آخرتها إيه. أنا يا حضرات أستحق الترقية من سنين، والمفروض إن ليا جواب ترقية من قطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة، والمفروض إن الجواب ده يكون وصل منطقة الشرقية الأزهرية وبعدها يوصلني. طبه ما وصلنيش وما أخدتش الترقية الرسمية، وفي غير كتير موجهين بيشتغلوا بجوابات انتداب من منطقة الشرقية الأزهرية، بصراحة لخبطة وعدم وضوح. طب الواحد اللي في الخدمة من سنين طويلة ومن حقه الترقية وما ياخدهاش يعمل ايه؟ يشتكي طبعا. طيب انا بشتكي اهو، وبقول تعبت ومحتاج احس باي تقدير، والترقية اللي هي من حقي هي التقدير اللي انا منتظره. يا ترى حقي ده هاخده ولا حيروح عليا لاسباب ماليش اي علاقة بيها؟ همسة عتاب. رضا سليمان.